الذي قد تعلم النصر للمظلوم يؤتي الظالم. اخرجي من كل فج وارفعي صرخة المظلوم وامضي لنسمعي. اخرجي من كل فج وارفعي صرخة المظلوم وامضي لنسمعي. هيا اخرجي كي تنتجي الى ديوار الظالمة الى ديوار الظالمة. نصرة هؤلاء حب لنصرة. هذا العمل برعاية المركز الأعلامي للهيئة السياسية لمكتب السيد الشهيد الصادر قدس سره الشريف بقلم الشاعر أسامة الفردوسي، ونسألكم الدعاء.